أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. توقفنا في المرة السابقة عند السؤال. السلام عليكم ورحمة الله. 60 بعد 100. قال المصنف: بين لي كيفية منافاة الكفر لاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. نقولنا ضد الكفر، ضد الإيمان الكفر، والكفر كفران، كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر هو مسميه كفر اعتقاد، كفر اعتقادي، وأنا عندي حرج من هذه التسمية بناء على أن الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يكفرون تارك الصلاة كسلا، وليس جحودا وليس عن اعتقاد، كسلا كانوا يكفرون تارك الصلاة كسلا. وقد روى الإمام الترمذي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة، كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. لي وقفتان مع هذا الأثر. الوقفة الأولى: عبد الله بن شقيق لم يدرك جميع الصحابة، ولكنه أدرك حوالي 30 من الصحابة رضي الله عنهم، فهل يكون هذا إجماعا؟ طبعا لا. لكن لما يرد هذا الأثر أو نفس هذا المعنى في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الذي صححه الحافظ وصححه أيضا العلامة الألباني رحمة الله عليهما، يبقى كده الكلام إيه؟ لصحابي، هذا صحابي، يبقى الكلام كده ماشي. كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. الوقفة الثانية: هل نستطيع أن نقدر شيئا في هذه في هذا النص؟ يعني ممكن نقول كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر دون كفر إلا الصلاة، ينفع؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأن هناك من الأعمال، عدد كبير من الأعمال أطلق عليها الشرع أنها كفر، وهي كفر دون كفر، خدت بالك؟ طب ينفع نقول كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه جحودا كفر؟ ده هدم للدين، لأن جحد أي شيء من الشريعة كفر بالله تبارك وتعالى. ليه جحد أي شيء من الشريعة؟ واحد يقول لك أصلا مش ممكن يكون معذور بالجهل، أنت اللي ما أنتش فاهم إيه معنى الجحود. الجحد باللسان أم بالقلب؟ سيمر سيأتي علينا إن شاء الله. الجحد باللسان أم بالقلب؟ ها؟ بالقلب. بالقلب إزاي؟ ده احنا بينا الحكاية دي 100 مرة. أنا اسمي محمد وأنت عرفت هذا، هل تستطيع أن تبدل هذه المعلومة وأتم في قلبك وتقول لا ده اسمه علي، ده اسمه علي؟ ينفع؟ تستطيع باللسان فقط، لكن بالقلب لا تستطيع، لا سبيل إلى هذا. ولذلك قال رب العزة تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذا يصدق علما ويكذب قولا، يكذب قولا. فجحدوا أي شيء من الشريعة كفر. يبقى لا نستطيع أن نقول كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه جحودا كفر إلا الصلاة، منفعش. فهذا هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، وكل موقوف على دليله، كل موقوف على دليله. أنا بقول لك خلاصة الأقوال التي قيلت ونقف عندها قليلا لنبين الأمر. يعني مثلا أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله في رسالة الإيمان قال: وكل عمل أو وكل شيء أطلق الشرع عليه أنه كفر ما دام عملا يبقى هذا كفر أصغر، كفر عملي أصغر. ليه؟ هل ده؟ وطبعا بالعبارة بتاعته تفيد أن هذا بالاستقراء، استقراء الشريعة، الاستقراء اللي هو تصفح الأدلة، النظر في الأدلة. وهذا الاستقراء إما أن يكون استقراء تاما أو ناقصا. إن كان استقراء ناقصا يبقى هو ظني الدلالة، ظني، يقول تصفحت معظم نصوص الشرع فوجدت أن الكفر المرتبط بالأعمال كفر أصغر. لكن وده اسمه ظني، لكن الاستقراء التام اللي هو محاصرة جميع الأدلة والإحاطة بها، الاستقراء التام بده قطعي ليس ظنيا. فهنا بيقول ان كل ما كان مرتبطا بالأعمال ويسمى كفرا فهو كفر أصغر، يعترض عليه بما نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أن ترك الصلاة كسلا كفر أكبر. خدت بال سيادتك؟ فيبقى الأقوى أن نقول إن معظم الأعمال التي وردت في الشريعة أو معظم المواضع التي ذكر فيها الكفر وكان مرتبطا بالعمل، يعني كان كفرا عمليا، دلت الأدلة على أنها كفر أصغر، لكن ليس ذلك في كل جزئيات الشريعة لئلا يحدث تضارب. طيب، قال رحمه الله: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. ولذلك العبارات بتاعتهم إما أن يقال الإيمان قول وعمل ويراد به هذا، يراد به قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، أو يقال الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. قال: فقول القلب هو التصديق، التصديق ده هو الأساس، لأن الإيمان لغة التصديق، وحتى ورد هذا في قوله تعالى في سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. فالتصديق الإيمان، التصديق هو الركن الركين، التصديق بالقلب. خدت بال سيادتك؟ لكن هل ده يعد كافيا؟ في طوائف انحرفت في مسألة الإيمان، انحرفوا، قالوا الإيمان هو التصديق فقط ولا مدخل للأعمال في مسمى الإيمان، والأعمال لا تسمى تصديقا، الإيمان هو التصديق والأعمال لا تسمى تصديقا. هؤلاء هم المرجئة، المرجئة. لكن عامة المرجئة يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان، بالقلب واللسان. وبعض غلاة المرجئة يقولون لا، هو التصديق بالقلب فقط وإن كفر اللسان. والبعض عكس، قال هو التصديق باللسان فقط وإن كفر القلب. الأول إن هو التصديق بالقلب وإن كفر اللسان، هؤلاء هم الجهمية، وهذه رواية عن الأشعرية. الجهمية ورواية عن الأشعرية، وهي التي تدرس في الأزهر، أن التصديق بالقلب وإن كفر اللسان. خدت بال سيادتك؟ الكرامية قالوا التصديق باللسان وإن كفر القلب، التصديق باللسان وإن كفر القلب. طبعا ده يعني يبطله الآيات التي منها مثلا قوله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ويبطل القول الأول أنه يلزم منه أن يكون إبليس مؤمنا، لأن أشوف إبليس ده إبليس يعني قال فبما أغويتني، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا تجد أكثرهم شاكرين إلى آخره. يعني عقيدة إبليس في في في الرب سبحانه وتعالى أحسن من عقيدة هؤلاء. لكن المرجئة، عامة المرجئة يقولون هو التصديق بالقلب واللسان، ولا يسمى التصديق بالقلب مع تكذيب اللسان لا يسمى تصديق أبدا، والعكس بالعكس، يبقى لابد من الاثنين. طيب تعال نروح لعامة المرجئة الذين قالوا إن الإيمان التصديق بالقلب وباللسان ولا مدخل للأعمال في مسمى الإيمان. فيقال لهم، يعني من أحسن من ناقش هؤلاء ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، يقال لهم طيب كل إنسان مصدق بشيء يسمى مؤمنا، فمن صدق بأن عيسى هو الله يسمى مؤمنا، ومن صدق بأن الله ثالث ثلاثة يسمى مؤمنا. فقالوا لا لا. ليه؟ قالوا المراد تصديق مخصوص، مش أي تصديق، تصديق مخصوص. طيب من أين أتيتم بكلمة مخصوص؟ قالوا أدلة الشرع دلت على هذا. فيقال لهم فحيثما جاء الشرع فلا تتمحكوا في اللغة، ما تتمحكش في اللغة بقى، ما دام الأمر مداره في البداية والنهاية على الشرع يبقى خلاص خلينا في الشرع. لكن تريد أن تهجر الأدلة الشرعية لتتمسح في المعنى اللغوي، ده يبقى غلط. فلذلك ذهب أهل العلم، أهل السنة والجماعة، إلى أن الإيمان اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. طب انت احنا قلنا خلاص مفيش مانع ان العمل يكون داخل في ماهية الإيمان، لكن ما الدليل على دخول العمل في ماهية الإيمان؟ احنا خدنا كلامنا من قبل. أولا من جهة القرآن، قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وأجمع المفسرون على أن المراد بقوله عز وجل إيمانكم أي صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ليضيع صلاتكم. لما تحولت القبلة قال المسلمون كيف يفعل أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس قبل أن تتحول القبلة إلى البيت الحرام؟ فنزلت هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ضف إلى هذا مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته آنفا حديث أبي هريرة: الإيمان 64 أو قال 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق والحياء، سيبك من حالك إن إماطة الأذى عن الطريق ده من الأعمال الداخلة في ماهية الإيمان. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس، وفد عبد القيس، وهذا الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: آمركم بخمس، آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ خلي بالك بقى، يبقى بيأمرهم بالإيه؟ بالإيمان. أتدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم: قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لعمل لسانه، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. شوف كل دي أعمال، مش دي مباني الإسلام تقريبا، كل دي أعمال، يبقى كل ده داخل في ماهية الإيه؟ في ماهية الإيمان. طيب، قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، النية والإخلاص. يبقى قول القلب اللي هو الايه؟ التصديق، مش كده؟ وعمل والعمل عمل أقل، وقول اللسان اللي هو ايه؟ شهادة أن لا إله إلا الله، الكلام المتعلق باللسان كله. وكذلك قول القلب وقول اللسان. وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد، الانقياد لجميع أو لجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، يعني ممكن الإيمان، احنا قلنا هو قول القلب وعمل القلب وقول القلب اعتقاد وقول وعمل، تصديق القلب وقول القلب، واحد اتلخبطت فيها، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، قول القلب واللسان. لو انه ترك كل هذا يبقى ترك جميع الايمان، زي واحد ترك الصلاة كلها. طب واحد دخل في الصلاة ولكنه مثلا جاء إلى الركعة الرابعة وصلاها سجدة واحدة، سجد سجدة واحدة عامدا متعمدا، تصح صلاته؟ لا تصح، لأنه ترك ركنا من الأركان، ترك ركنا من الأركان. لذلك هو هنا يقول قد يكفر بترك جميع هذه الأمور، وقد يكفر بإيه؟ بترك بعضها الذي هو مناقض للتوحيد. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية. واحد أتى بجميع الأمور الأخرى ولكنه ليس مصدقا بالقلب، مع قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا، رجل متشكك أو غير مصدق بقلبه، يقول باللسان هو غير مصدق بالقلب. مش ده تنطبق عليه الآية برضو التي ذكرتها سابقا؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون يا هود بيكبيد بيتكلمه، نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنهم لكاذبون. طيب، لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة. وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فإن أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله. إن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، مش أنت عارف إن في ناس كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه، اليهودي الذي سأله قال أينفعك؟ قال أسمع بأذني. قال سل، فسأله ما هو طعام أهل الجنة، أول طعام بأهل الجنة زيادة كبد الحوت إلى آخره، فقال صدقت وإنك لنبي، وانصرف. يبقى صدقه وشهد له بالنبوة لكنه ليس مسلما، انصرف وهو على ما هو عليه من يهوديته، نسأل الله السلامة والعافية. فكذلك كمن كذب أو لا، وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله. قلب يقول لك أنا مصدق يا في ربنا، لكن ما فيهوش لا توكل ولا إنابة ولا إخلاص ولا كل أعمال الإيه، كل أعمال القلب، يبقى هذا لا ينفعه مجرد المعرفة، مجرد المعرفة. ولذلك حتى الذين قالوا إن الإيمان أصله التصديق، قالوا التصديق الجازم الذي تترتب عليه الأعمال وليس مجرد المعرفة فقط، ليس مجرد المعرفة فقط. وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه. مش فرعون لما سيدنا موسى عليه السلام قال له، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. وقال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن أشياء في غاية العجب، يعني مثلا قوله تبارك وتعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى فلما جاءهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يعني في آيات عجيبة في هذا الايه في هذا السياق. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. شوف كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون. الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. طيب كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة، من الملة. قال علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، كفر جهل وتكذيب. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذبوا، مش يقول لك الإنسان عدو ما يجهل، عدو ما يجهل. كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. طيب كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود. وأنا لسه قايل الآية من شوية اللي هو إيه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك دائما تبقى أنت عارف إن الجحود باللسان وليس بالقلب، لأنه لا سبيل إلى دفع ما استقر في القلب من حقائق، لا سبيل. السبيل الوحيد أن يقول باللسان كذبا، أن يقول باللسان كذبا. برضه هقول لك تاني، أنا اسمي محمد، ينفع تقول ده الشيخ فوزي؟ الله يشفيه ويعافيه يا رب. ينفع؟ ينفع باللسان بس كذبا، لكن هل يستطيع أن يغير ما في القلب إن ده محمد وده فوزي؟ لا يستطيع. فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى كفر الجهل والتكذيب، كفر الجحود، كفر العناد والاستكبار، وكفر النفاق. كفر النفاق ككفر عبد الله بن أبي بن سلول. يا لطيف يا رب. يظهر طبعا كفر النفاق برضو منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، منه ما هو أصغر. زي الإيه؟ زي الكفر، زي الكفر برضو كفر النفاق نفس الحكاية. ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم. معذرة يا اخوانا، انا مش معتاد ان انا اشرف في الدرس، لكن زوري مش عارف، المسألة طولت معايا الحمد لله. بارك الله فيك. هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجاهلين هنا يعني الإمام البغوي رحمه الله قال الجاهلين أبو جهل وأبو لهب وأمثالهما، وقال وروي أيضا أن الجاهلين هم الذين يجهلون في أقوالهم على أهل الإيمان، كقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما. يعني لا يقابل السب بالسب والشتيمة بالشتيمة، مع أنه إن فعل هذا يعني يبقى أنصف شريطة ألا يعتدي. يعني مثلا واحد يسب واحد بأبيه الثاني لا يسبه بأبيه، ما ينفعش. هذا ظلم وتعدى على والد الأول، الأول لا يتعدى على والد الثاني، لكن يتعدى على الثاني ماشي، وإن صبر فهو خير للصابرين. قال عمر رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا في الصبر، وجدنا خير عيشنا في الصبر. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا أتوا رسول الله، ناسا من الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، خيرا وأوسع من الصبر. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يوزعون كما قال المفسرون يعني يجمع أولهم على آخرهم، يضمون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، ولا كنتم تعملوا في الأرض؟ مصيبة كبيرة. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. طبعا آيات كثيرة في هذا الصدد. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، يعني أنهم قالوا كذاب صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الطبري رحمه الله: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، أي أنهم قالوا كذاب، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى الجحد تاني بالإيه؟ باللسان وليس بالقلب. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم عارفين أن أنت صادق لكنهم يقولون هذا بألسنتهم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الممترين، من الجاهلين، بل آية في الجاهلين، فلا تكونن من الجاهلين. يعني لو استطعت أن تسلك كل سبيل للإتيان بهم إلى الهداية فافعل، لن تستطيع، لن تستطيع. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ما هو كفر الجحود؟ التصديق بالقلب والتكذيب باللسان. وما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى عليه السلام، الآية بتقول اللي في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. نسأل الله السلامة. يبقى كفر الجحود هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى عليه السلام، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وهم يعلمون. فده كفر الجحود، هو عارف الحق ويأبى أن يتبع هذا الحق. ومن مكر الله عز وجل زي ما بين ابن القيم رحمه الله إن الإنسان بيقول ابن القيم إن بريقة الحق لابد أن تلمع في قلب العبد، وعليه في هذه الحالة أن يحيطها برعايته ويتعاهدها حتى تنمو وتملأ عليه قلبه. فإن أعرض عن هذا الحق وتعامل معه تعامل الناس له اطفئت هذه البارقة وزين له الباطل. نسأل الله السلامة والعافية. فبيجمع بين آيتين: فلما زاغ الله قلوبهم، مع قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، كيف يزين له سوء عمله فيراه حسنا؟ لما زاغه الله عز وجل بهذه الكيفية أو بهذه الطريقة. نسأل الله السلامة والعافية يا رب يا رب. ما هو كفر العناد والاستكبار؟ وما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس، ما هو ده مثال واضح جدا، وكفر أبو جهل برضه. يروى في السيرة أن المغيرة بن شعبة قال لأبي جهل: يا عم أتظن أن محمدا يكذب؟ قال: لا والله يا ابن أخي، ولكن أطعم بنو هاشم فأطعمنا، وسقوا فسقينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي أو قال كجوادي رهان، قالوا: منا نبي، فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به أبدا. احنا ماشيين خلاص، ماشيين جنب بعض، محدش عارف يسبق التاني. أفز لا يمكن أن نلحق بهم هذه القفزة، نجيب نبي منين؟ صلوات الله وسلامه عليه. طب هو منهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. سبحان الله. فكفر العناد والاستكبار ككفر إبليس. إبليس طبعا ده يعني رأى ما لم يره أحد من الكفار. نسأل الله السلامة والعافية يا رب. إذ يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، يقدر إزاي هيجحد؟ وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الأمر: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذه هي إيه؟ يعني علة الكفر عند كثير من الناس، يقول لك: لا أنا مش مقتنع، اقنعني. طيب حاضر، قال الله تعالى كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لك: أنا لسه مش مقتنع. يعني بعد مجيء قول الله تعالى وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنت على خطر عظيم. وقال أسجد لمن خلقت طينا؟ لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يا لطيف يا رب. السؤال 67 بعد 100، ما هو كفر النفاق؟ هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا. يعني أصدق الأمثلة على هذا قوله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهو يعمل العمل. شوف كعبد الله بن أبي بن سلول نسأل الله السلامة والعافية، كان هؤلاء وذلك حتى الحافظ ابن كثير حين يقفون على الصراط ويطفئ نور المنافقين فيقولون لأهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا مكان تاني اللي يوزع فيه النور وخذوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمة وباطنه من باطنه فيها الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معهم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانية. فتنتم أنفسكم، المفسرون عموما يقولون فتنتم أنفسكم بالشهوات، بالشهوات. فتنتم أنفسكم وتربصتم. طب إيه التربص هنا؟ التربص يحتمل أمرين، تربصتم بأهل الإيمان، دي بتبقى معاني دقيقة يذكرها المفسرون، إن هو دايما الإنسان اللي بيقع في الشهوات أسير الشهوات أهل الحق والاستقامة يؤرقونه فيتمنى أن يرى منهم سقطات كالسقطات التي يقع فيها فبيتربص بهم. يعني شفت الشيخ قال ايه، شفت الشيخ عمل ايه، شفت الشيخ. طب ما انت خلي بالك، اولا النبي عليه السلام نهى عن تتبع عورات المسلمين، فانك ان تتبعت عوراتهم افسدتهم او كدت ان تفسدهم. ليه؟ كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلو انت رصدت نفسك لمراقبة انسان من اهل الصلاح قد تصيب منه زلة، فلما يصيب منه الزلة هذا يعني يوجد عنده نوع اطمئنان، اذا كان بقى اهل الصلاح هم يبقى مش انت لوحدك. وفي الحقيقة بيفتن نفسه والعياذ بالله، بيفتن نفسه بهذا، لأن الرجل الصالح ده إن وقع إن زلت قدمه في شيء لكن عنده من الأعمال الصالحة والتوبة الصادقة وكثرة الاستغفار ومحبة المسلمين له والدعاء له وما إلى ذلك ما يقيل عثرته. أنت يا مسكين بتقتدي به في هذا وتفرح بأن فلان زلت قدمه، دي مصيبة كبيرة جدا تخلي الإنسان يفقد الثقة في الشرائع وفي الطريق. يقول لك لا، ما هو الأول لما يشوف واحد صالح زلة زلة واحد صالح تاني زلة زلة يقول لك لا يا عم بقى ده خلاص بقى ده الناس دي كلها بتكلمك كلام وهم ما لهمش دعوة بال، انت بتسمع الكلام اللي بيقال. وتربصتم، تربصتم فيها معنى آخر ذكره شيخ الإسلام هو الذي ورد في سورة التوبة، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. ما هو دائما تلاقي الإيه؟ الإنسان الضال يتربص بقى الحق ويقول لك إحنا في السليم، لما تيجي يسلط أهل الضلال على أهل الاستقامة. أنت شايف ده دي أمثلة موجودة في واقعنا الذي نعيشه. في واقعنا الذي نعيشه الرجل عايش مطمئن خالص لأنه إيه؟ نافق أهل الضلال وأظهر موافقتهم وتأييدهم وما إلى ذلك. فهو عايش بيظن أنه يحيا حياة طيبة، وأن الذين قاوموا أهل الضلال والباطل وشردوا إما في السجون وإما شردوا خارج البلاد أو قتلوا أو ما إلى ذلك، أن هؤلاء أضاعوا أنفسهم والمسألة مقلوبة تماما عند هؤلاء. ميزان الشرع يعني قل هل تربى إلا إحدى الحسنين، ساعة ما يجي يهجم أهل الباطل على أهل الحق يقول لك إحنا كنا عارفين الكلام ده، إحنا كان نظرنا بعيد وكنا عارفين الكلام ده، فإحنا في اطمئنان الآن، وهؤلاء هم الذين عرضوا أنفسهم للهلاك، وهذا ليس هلاكا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا سبحانه وتعالى. فده التربص، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم واللي وراها إيه؟ وارتبتم. طبعا الرياضة في الاحتمال الأول في المعنى الأولاني واضح جدا إن هو بيحاول يصيب سقطات لأهل الصلاح. طب لما يصيب سقطة للرجل الصالح ده وهو عنده قصور في العلم، ما هو لو ما عندهش قصور في العلم ما كانش تربص به أساسا، ما كانش تجسس عليه، ولما تجسس وإن تجسس أو رأى زلة منه بغير تجسس يستر عليه ويدعو الله عز وجل له أن يقيل عثرته، يستر عليه. مش النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ده من أعظم الحديث وكله عظيمة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. محل الشاهد ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر، ستر المسلم وهو حي وستره وهو ميت أيضا، إن رأيت منه بعد موته ما يستنكر لا تذعه على الناس، استر عليه ليستر الله عز وجل عليك. فدي أمور يعني هو بقى قاعد يتتبع عورات المسلمين أو أهل الصلاح من المسلمين. طب قالنا مش هتتبع العورات، وقف على زلة من زلاتهم، استر واكتم ليستر الله عليك. لكن لما سرق انت بتصر ان اهل الاسلام ان اخوانك في الله وقعوا في الباطل، ده انت المفروض تحزن، ويبقى حزنك ده سببا في نجاتك مما انت فيه. دي امور معقده جدا، يعني ما عرفش الانسان كيف يوقع نفسه في مثل هذه الامور. انت لازم يعني مع المسلمين لازم تعمل بحساب شديد جدا، ياك ان تقترب من دمه او ماله او عرضه. او عرضه تصدق ان عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث في سنن ابي داود واسناده صحيح، قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما حسبك من صفية انها، واشارت بيدها تعني قصيرة، فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ماء البحر ده لا تغيره النجاسات بالإجماع، لا تغيره النجاسات، فتصور ان الكلمة دي من شدة نتنتها تغير ماء البحر. اذا قالت وحكيت عنده انسانا، يعني قلت من المحاكاة، وحكيت عنده انسانا، فقال صلى الله عليه وسلم ما احب ان لي كذا وكذا واني حكيت انسانا، ما احب ان لي كذا وكذا واني حكيت انسانا. ما تقربش من المسلم ده ابدا الا باذن من الله عز وجل. فتربصتم وارتبتم، ده طبعا يوقع الانسان في الغيابه والتشكك في الطريق، ويقول لك ده الناس اللي احنا بنقتدي بيهم، طيب مش عارف، يقول لك من ايه، من بره من بره هلا هلا، ومن جوه يعلم الله، واشياء من هذا القبيل، ويطمئن الى ما هو عليه، والنار فيها متسع للجميع، نسال الله السلامه. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. كفر النفاق خلاص دي اخر حاجه، هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. رأيت بعض الناس على هذا الخلق، النفاق والنفاق الأكبر، يقول بس احنا بنقعد معاهم كده وبتاع، احنا معاكم قلبا وقالبا، لكن احنا دول بس بنصنعهم كده، إما عشان يمشي مصلحة، وإما ليطلع على عوراتهم ويأتي بأخبارهم. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الكفر. شوف النبي عليه السلام كان دائما يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت، ثلاث مرات، اللهم إني أعوذ بك يوميا، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. فنعوذ بالله من الكفر ومن النفاق ومن سوء الأخلاق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.